بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شهرنا قد وشك على الارتحال، ولم يبق إلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومن الفرح في ختام الشهر حلول عيد الفطر المبارك، والمسلم في حياته كلها متعبد لله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والعيد له أحكام شرعية، فالسعيد من وفق لاتباع الشرع وفاز بتعاليمه وامتثل أوامره. فأول أحكام عيدنا التكبير ليلة العيد إلى صلاة الإمام. قال ربنا جل في علاه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال: حتى ذهب داود بن علي الاصفهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين، لظاهر الآية. قال بعض أهل العلم في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. قال: ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه، وليس التكبير واجبا. ثم قال: وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد، أي يكبر في كل وقت وفي كل مكان. ووقته قال ابن قدامة: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة. ويستحب له أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وأما قيام ليلتي العيدين لذاتهما فهذا لا يشرع، فتخصيص ليلة العيدين بقيام خاص لأجل ليلة العيدين هذا لا يشرع. والحديث الوارد في ذلك مثل قوله: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث لا يصح، موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أحكام العيد فأولها الغسل، وهو مستحب بالإجماع، وإما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، فدل على أن العيد يغتسل له. وأما وقت الاغتسال فيبدأ على الراجح من طلوع فجر يوم العيد، لأنه بالفجر يدخل اليوم، وأفضل أوقاته قبل الخروج إلى المصلى. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، متفق عليه. الأمر الثاني التجمل للعيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، وهذا ما اعتاد عليه المسلمون على مر عصورهم، ولله الحمد والمنة. الأمر الثالث الأكل قبل الذهاب للعيد، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري، وفي رواية: ويأكلهن وترا. وعند الترمذي وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ثم يتوجه إلى مكان صلاة العيد. والسنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى. في الصحيحين قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما، ولكن لو صلى في المسجد صحت صلاته. والسنة أن يحرص الإنسان على الصلاة في المصلى. ومن السنة المشي لها إن أمكن. فعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وقال علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. ومن السنة ما قاله جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري، رواه البخاري. وخالف الطريق إذا ذهب من طريق رجع من غيره، فإذا وصل إلى المصلى فإنه يجلس ولا يصلي شيئا. فعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال ابن القيم: ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. فالإنسان إذا وصل إلى المصلى جلس واشتغل بالتكبير، أما من ذهب إلى المسجد فالمسجد لا بد له من تحية. ولكن هناك سنة، وهي إذا رجع الإنسان إلى بيته فإنه يشرع فيه أول ما يصل أن يبدأ بركعتين. فقد قال أبو سعيد: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وصلاة العيد الراجح أنها واجبة على الأعيان من الرجال والنساء والأحرار والعبيد، ويرخص للمريض والمسافر والبدو الرحل في عدم شهودها. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره. قال: وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. قال: وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. والأدلة على الوجوب كثيرة جدا، من ذلك أنها من أعظم شعائر الإسلام، ولذلك لازم النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وكذلك الخلفاء من بعده والمسلمون من بعدهم، ولا تخلو دار إسلام من صلاة العيد أبدا. الدليل الثاني الأمر بالخروج لها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض وذوات الخدور. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. قال: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وفي لفظ: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. وقال عليه الصلاة والسلام: وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين. قال البخاري رحمه الله: وكذلك النساء ومن كان في البيوت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عيدنا أهل الإسلام. الدليل الثالث ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة أسقط الجمعة، والجمعة واجبة، والواجب لا يسقط إلا بواجب، وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. قال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وأما صفتها فهي ركعتان بالإجماع، ولكن فيها تكبيرات زوائد. ومذهب الجماهير أن السبع في الأولى كلها زوائد، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات. قال البغوي رحمه الله: وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعده، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. فالخلاف الأولى فقط، والأمر فيه سعة لله الحمد. هنا مسألة هل يستفتح في صلاة العيد وأين يستفتح؟ الجمهور يرون الاستفتاح ويرون أنه بعد تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد، وذهب الأوزاعي وغيره إلى أن الاستفتاح بعد التكبيرات، والأمر فيه سعة ولله الحمد. وأما رفع اليدين في التكبيرات فالجمهور على السنية. قال البغوي رحمه الله: رفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد صح الرفع عن ابن عمر وعطاء والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر ومن قبل البخاري، وخالف مالك رحمه الله فقال الرفع في الإحرام فقط، وله قول بالتخيير، وصح عن مسعود عدم الرفع، فالمسألة واسعة والرفع مذهب الأكثر، ولكن الصوت لا يرفع إلا من الإمام، والناس يخطئون في صلاة العيد وفي صلاة الجنازة، الكل يرفع صوته بالتكبير، المأموم يسمع نفسه فقط لا يرفع صوته لا في العيد ولا في صلاة الجنازة. وأما الذكر في أثناء التكبيرات الجمهور على الاستحباب، وليس فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولكن عن مسعود أنه كان يحمد ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر ذلك مالك والأوزاعي. ومن تعليل الجمهور خاصة للإمام يتمكن من خلفه من التكبير، والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. وأما من فاتته صلاة العيد، قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. والصلاة هنا تكون كصلاة الإمام، ولكن لو ترك التكبيرات الزوائد فلا شيء عليه بإجماع العلماء، سهوا أو عمدا. وبعد الصلاة خطبة، ولكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب. فعن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب. وفي رواية: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهنا لا بد من تنبيه: من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا التنبيه: من لم يجلس فليذهب، ولا ينشغل بتهاني العيد فيزعج الناس ويمنعهم من سماع الخطبة. إما أن تجلس فتنصت، وإما أن تنطلق فتذهب. أما تبقى في مكانك وتعايد إخوانك وترفع صوتك والناس يستمعون، لا شك أن هذا خطأ وفي أذية للمؤمنين. ومن السنة في خطبة العيد أن يخص الخطيب النساء بموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبعد الصلاة والخطبة التهنئة بالعيد. فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. والراجح في التهنئة أنها إلى العادات أقرب منها إلى العبادات، والعادات تختلف باختلاف المكان والزمان. وإلا الأمر الذي ثبت عن الصحابة أو عن بعضهم أولى من غيره بالقول والاتباع. فالأفضل أن يقول الإنسان: تقبل الله منا ومنك، ثم يقول: كل عام أنت بخير، أو غير ذلك من الألفاظ الطيبة الحسنة. ويشرع التوسعة على الأهل والأولاد في أيام العيد. قال البخاري في الصحيح: باب الحراب والدرق، هي الترس يوم العيد، يعني اللعب بذلك. وفي صحيح مسلم: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان، فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: وذلك يوم عيد. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبا بكر: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فلم ينكر عليه قوله مزمور الشيطان، ولكن قال هذا عيدنا، فدل على أن العيد يتوسع فيه ويتجاوز فيه عن كثير من الأمور. وعنها قالت جاء حبش يزفنون، أي يلعبون بسلاحهم كهيئة الرقص في يوم عيد في المسجد، فدعاني رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة. قال: وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. وانتبه لهذا، قال: وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. وبناء على هذا قال علماؤنا رحمهم الله: لا يشرع تخصيص زيارة القبور في هذا اليوم. لماذا؟ قالوا: لأنها تنافي السرور والفرح الذي شرعه الله لعباده، وذلك أن زيارة القبور تذكر الآخر وتجلب الحزن والتفكر في الموت، والعيد يوم فرح وسرور. فليس من الحكمة أن يدخل الإنسان على نفسه الحزن في يوم جعله الله سرورا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فعند الفطر ليس إلا الفرح، فالعيد يوم توسعة وانبساط وفرح ومرح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاقتضاء معلقا على تعلق بعض الناس بأعياد غير المسلمين، قال: لكن يحال الأهل على عيد الله ولكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، ويقضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره. ولذلك العيدية في العيد لا بأس بها، تقطع استشراف الأهل والأطفال عن التطلع إلى غيرها من الأعياد. فأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.